وأكان يقول يأكل في الله أصابه مرض شديد، فقلت له اذهب إلى الطبيب لتأخذ العلاج فتشفى بإذن الله. فقال الحمد لله الذي أغناني عنهم، إن الله رتب علي هذا المرض، رتب على هذا المرض أجر عظيم وجد فيني هذا الأمر، فهل هو مصيب أو مخطئ؟ لا حرج عليه، أعطاك الدواء لا بأس، لكن أفضل أن يلتحق صبر على المرض لطلب الأجر فلا بأس، لكن الأفضل أولى به أنه يأخذ الدواء بحاله، لأن تعاطي الأسباب أمر مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى، تداوى الصحابة هو أفضل الناس، فالتداوي أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء فليأمين منه، ما أنزل الله داء إلا أنه شفاء، هذه أسباب، فقد يعافى المريض وينفع السلام وقد يموت لأن تم أمره، تم حبته، لكن إذا الله جل وعلا أنه يشفى جعل له سببا. وإذا كانت المؤمنة المنية قد حضرت والأجر قد انتهى فلا بأس، انتهى منه.